إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. أنا يعني توقفت عن العمل في السينما بسبب وجيه جدا. أنا بطلت السينما منذ زمن بعيد عندما اترفعت النون من السينما بقت سيما. وعدت الناس إن هرجع للسينما إذا وجد النون، ولكن طول ما السيما سيما أنا لا أعمل في السيما، أنا أعمل في السينما. ألف كاف مين. أحمد كامل مرسي. زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. أستاذ أحمد كامل مرسي أو ألف كاف ميم، تاريخ آخر حوار إذاعي عملته كان إمتى؟ ده يمكن يعني لو حاولت أفكر، لأن الحقيقة ما فكرتش أنا ليه إذاعة أو مش إذاعة، لكن يمكن آخر حوار كان منذ 7-8 سنين. سبع أو ثمان سنين. ليه أنت متخاصم والحوار التلفزيوني ولا الإذاعي؟ ليه؟ لا، بدي أصحح شوية العبارة بتاع حضرتك. أنا مش متخاصم، وإنما زي ما تقولي أنا متباعد. ليه؟ فكرة متباعد أو متخاصم أو لا، هي فكرة إن يعني بنتي أنا أعللها بإيه؟ بإن أنا كنت في وقت من الأوقات تحت الأضواء، وطبعا الإذاعة والتلفزيون بطبيعتهم إنهم بيهتموا بالناس اللي تحت الأضواء، لأنهم أبتديت أو أكتوليتي، يعني حاجة إخبارية أو وقتية آنية، فبدهم على طول مادام في أضواء هنا يروح، ما هو مسلطين الأضواء على طول. بس تسمح لي يا فندم بوقفة صغيرة دون ما إطراء. أنا بقول إنه لو أرخوا لتاريخ السينما المصرية بالتأكيد الأستاذ أحمد كامل مرسي هياخد فصل في هذا الكتاب. والله يعني دي برضو شوية تقدير كويس من حضرتك، لكن أشوفه أنه يمكن زيادة عن مما يعني زيادة عما أستحق، لأن يعني لو ذكروني في تاريخ السينما المصرية يمكن هيذكروني في فقرة أو فقرتين، ولكن في فصل أو باب ما افتكرش. هو ده تواضع يا فندم، ويمكن عشان المستمع الكريم يتعرف على ضيفي النهاردة تسمح لي أقرأ بطاقتك الشخصية. الاسم الأستاذ أحمد كامل مرسي. العمر الزمني؟ العمر الزمني أنا من مواليد 1 يونيو سنة 1909. يعني أنا النهاردة في 68 ونص أو 69. ربنا يديك السنة اللي جاية اللي بعد كده هبقى 70. العمر الفني؟ العمر الفني يمكن أنا بدأت من يعني اهتماماتي الشخصية بالفن يمكن من سنة 27. 27 يعني بقالك نصف قرن من الزمان في حقل الفن السينمائي. لا، ما تقدريش حضرتك تقولي نصف قرن، لأن أنا بدأت 27 كهاوي أو كراغب في إني أكون في الحقل الفني لمدة يمكن 5-6 سنوات أو 7 سنوات، ولكن لم أثبت وجودي يعني كما يجب في الحقل الفني إلا في 34 أو 35، واستمريت يمكن لغاية 54 أو 55. أستاذ أحمد كامل مرسي، تسمح لي برضو أستعير كلمة نصف قرن من الزمان. العمر الفني كهاوي ومحترف، في خلال هذا النصف قرن عملت كم عمل؟ أنا بدأت حياتي كمخرج فعلاً سنة 39. وانتهيت حياتي كمخرج فعلاً سنة 54. يعني 15 سنة. 15 سنة عملت فيهم كام عمل؟ 15 فيلم. يعني بواقع عمل سينمائي كل سنة. نعم. أعرف رأيك بصراحة في عمل سينمائي بيخلص في 15 يوم. لا ده مش عمل. أمال تسميه إيه؟ تجاري، عمل يعني لما أقصد عمل مالوش أي قيمة فنية، لأن عمر ما في عمل فني أو إبداع فني سواء كان كاتب أو رسام أو موسيقي أو مخرج أو يعني يخلص في حكاية 15 يوم دي أبدا أبدا. بنسمع يعني عن أعمال بتخلص في 15 يوم النهاردة، في وفي 10 أيام كمان، في ناس بتتحدى مخرجين يقول لك أنا بعمل فيلمي في 10 أيام أو في 11 يوم حتى، يعني 10 أيام و 11 يوم ده كلام يعني عبث الحقيقة. وده اللي وصل السينما المصرية اللي هي الركيزة الأولى أو القاعدة اللي انبعثت منها كل السينما في الأقطار العربية الأخرى، وصلها للحالة يعني الميؤوس منها أو المؤسفة اللي وصلت إليها السينما المصرية النهاردة. مع إن لو كنا نرجع للسينما المصرية في الثلاثينات أو في الأربعينات وبداية الخمسينات، يعني حوالي 20 سنة من سنة 34 35 إلى سنة 54 55، تلاقي نسبة الأفلام الطيبة أو الجيدة تعادل تقريبا 50%، بينما النهاردة إذا حاولنا نعمل حصر أو نسبة الأفلام الجيدة بالنسبة للأفلام الغير جيدة يمكن بصعوبة تجد 5-6 فيلم في وسط 50-60 فيلم، يعني نسبة 10%. من الممكن تحدث طفرة سينمائية دلوقتي؟ أي في الزمن بتاعنا؟ أي ما أقتنعش، يعني مش مقتنع قوي بوجهة النظر دي، لأن السينما عمل متصل بالجماهير يوم بيوم وأسبوع بأسبوع وشهر بشهر. فللأسف الشديد زيادة الأفلام الهابطة أو دون المستوى أو غير الجيدة وكثرتها أفسد الجماهير، إنها تعودت على مشاهدة القبيح أو الغير كامل. فبالتالي لما يشوف فيلم له قيمة في مضمون، في يعني طيارات واتجاهات ونزعات مؤيدة للخير والكمال والعدالة والشرف والمروءة والصفات الطيبة اللي كلنا بنتمنى أنها تتوجد في معظم الناس، فللأسف الشديد لما أجد أنا أن الأفلام دي ما بتؤديش هذه الرسالة، وأنا بعتقد أن الفيلم النهاردة فن ورسالة، وناس بتقول أنه صناعة وتجارة أو حرفة وتجارة، بيسموه فن صناعة السينما. هذه تسمية بترفض التسمية دي؟ تسمية يعني يمكن أطلقها الأستاذ توفيق الحكيم في كتابه، ولكن يعني بيني وبينك يعني هي التلاعب في اللفظ نفسه. طب حضرتك بتسمي هي السينما فن جماهيري؟ لا شك في هذا، وجماهيري للجماهير العريضة لا شك في هذا، لكن ليس معنى هذا أن أهبط وأسف لإرضاء الغرائز الدنيا من جنس وعنف وتهريج رخيص عشان أكسب الجماهير. لا، حضرتك تقصد أنه الإلحاح على عين المشاهد بفن رديء هو اللي تسبب في أن الذوق الفني للمتلقي هابط؟ طبعا، لأن ده تلاحظ حضرتك مش في السينما فقط، ده تلاحظي في السينما، في المسرح، في أغلب المعارض بتاع الفن التشكيلي، في حتى عروض الغناء والموسيقى. يعني تجدي أنا طبعا يمكن زي ما أشرت حضرتك في بداية الحديث إن شيخ المخرجين يجوز أنا أنتمي فعلا إلى العهد السابق أو اللي بيقولوا عليه بائد مثلا، ولكن أنا فعلا عجوز، يعني أنا مقبل على 70. أستاذ أحمد كامل مرسي، تسمح لي أرجع لتعبير حضرتك قلته أن سينما اليوم بتخاطب مجموعة من الغرائز الدنيا لدى المتلقي، وأنه سينما الأمس كانت بتخاطب الوجدان وترتقي بالمشاهد أو المتلقي. اسمح لي أعرض عليك رأي قالته أرشيف السينما المصرية الشهيرة بأسيا داغر. قالت لي كلمات هذا نصها، يعني أنا كنت بعمل الأفلام تعرفي ما فيهاش كوسة. يا سلام حقيقي، وعندي موجودين كل الأفلام يعني، وبيطلعوا في أوقات يعني بتطلبهم التلفزيون. أسيا داغر بالتجربة الطويلة، وأفتكر حضرتك عملتي كام فيلم؟ عملت كتير. قد إيه؟ يعني 40 50 60 فيلم 70 فيلم، يعني مش مقيداهم. بخبرة الخمسين فيلم تقدري تحكمي على فيلم ناجح من الفكرة ولا السيناريو ولا الحوار ولا؟ شوفي أهم شيء الفكرة، الفكرة اللي هي تخرج في قلب الجمهور اللي هو الجمهور يأسها، هي دي السينما. هو الجمهور دلوقتي عايز ايه؟ يعني في كتير قوي بنوجه اتهامات للجمهور. اكدي ان الجمهور او شاب صغير او شاب كبير او كل ده لما يشوف فيلم نظيف كويس كويس اكدي راح يحبه. يعني مش صحيح ان الجمهور عايز فن رديء. لا عايزينش ابدا، يعني الجمهور لا يمكن، الجمهور عايز يحب يشوف افلام نظيفه. لا أنا بعتبر فعلا سيدة أسيا داغر، يعني إذا اعترفنا بفضل عزيز أمير وفضل إبراهيم وبدر لامة وفضل محمد بيومي اللي أنا بعتبره مؤسس صناعة السينما في مصر سنة 23، أنا بعتبر بقى سيدة الإنتاج المصري واحدة زي أسيا، لأن هي أول واحدة منتجة اهتمت بانها تعمل صفحه من تاريخ مصر بعمل فيلم شجره الدر. من اول انسانه في العالم العربي عملت فيلم تاريخي كانت اسيا. وبعدين اسيا من غير شك اشتغلت وقدمت يعني عديد من الافلام على نوعيات مختلفه الى اخر حياتها ولغايه النهارده، واتمنى لها طبعا طول البقاء لأن هي أثر من أثار السينما. يعني عزيزة أمير ده توفاها الله، ست فاطمة رجي دي اعتزت الفن عموما، لكن اللي ما زالت تعمل وما زالت حتى اليوم رغم صحتها، واللي أتمنى لها طبعا ربنا يديها الصحة والعافية، إنها تواظب على إن من وقت إلى آخر تروح من مكتبها تشوف أفلامها بتتوزع إزاي، ممكن تمد إيدها لأي منتج أو أي مخرج عاوز يعمل فيلم ومحتاج لشيء من المال أو شيء من التوجيه تقدم له هذا التوجيه. وبعدين آسيا كممثلة أثبتت وجودها، كمنتجة أثبتت وجودها، أفلام قدمت نوعيات كثيرة، وزي ما أشارت لحضرتك في حديثها إن قد يعني أنا عملت لها ست البيت، فيلم ست البيت مثلا كان إنتاج آسيا، ففي أغاني وفي رقصات، لكن كانت في مشية في صلب الموضوع، هو لا نعيب الفيلم المصري إن توجد فيه أغنية أو توجد فيه رقصة، إحنا نعيب الفيلم المصري إذا وجدت فيه الرقصة أو الأغنية في غير مبرر أو في غير ذو أهمية أو ما هياش منسوجة في نسيج الفيلم نفسه، يعني واخده احداث الفيلم محشوره يعني محشوره بتوقف لي الاحداث وتقول الغنوه او تعرض الرقصه وبعدين بخش الاحداث ثاني، ممكن قوي اكون ان انا نسيت انا وقفت فين. فده مش شغل السينما كما يجب، ولكن اسيا كانت حريصه اولا مع احمد جلال، ثانيا مع الزميل والصديق بركات، ثالثا مع عديد من الناس اشتغلت معهم، أنا واحد منهم، يعني اشتغلت مع حسن إمام معايا، مع ناس كثيرين، مع أنور الشناوي أخيرا، يعني تشتغل مع أي مخرج تتوسم فيه، هي عندها قدرة بقى، عندها نوع من الذكاء، عندها نوع من التجربة العملية فعلا اللي استفادت من حياتها الطويلة دي، إنها كمنتجة بتقدر تحس الفلان الفلاني ده بيليق لأي موضوع من الموضوعات أو أي نوعية من الأفلام تبتعد إليه بالإخراج. يعني الأستاذ أحمد كامل مرسي بيرى أنه لا غبار على رأسه في فيلم، لا. ولكن أنها تكون متمشية مع الأحداث، مش محشورة، مش محشورة بلا مناسبة الموضوع. طب يمكن هذا الرأي الجريء فندم يقودنا إلى سؤال آخر أفندم. هو يعني بما أننا جبنا سيرة يعني عميدة المنتجين آسيا داغر، أنا حملت الميكروفون ورحت إلى آخر العنقود في المنتجين، هو الفنان نور الشريف، وسألته عن توليفة فيلم ناجح أو معادلة تساوي فيلم ناجح، فقال لي أنا متخيل أنا الشخص اللي ضمن فيلم ناجح. أساسا الموضوع جيد ومكتوب كويس، الموضوع جيد ده يشمل بقى أنه يكون يناسب مجتمعنا وأنه يمشي مع تقاليدنا وطباعنا، ويكون جيد من ناحية الصياغة بتاعته. نمرة اتنين، مخرج بيفهم هذا الموضوع وبيقدمه بشكل واضح وبسيط وبدون أي لخبطة للجمهور. تالت حاجة، النجوم اللي يناسبوا الأدوار اللي موجودة في الموضوع. طب بصراحة يحبوا الأدوار، فنانين يحبوا أدوارهم طبعا، دي مهمة جدا حقيقة. طب بصراحة ما رأيك إن أحيانا فيلم بيخاصم هذه البنود الثلاث اللي ذكرتها لكن بيحقق إيراد من الشباك؟ ما دي زي المعجزات، ما يعني في قاعدة الشواذ فيها حظوظ كتير زي الحياة كلها، يعني ان فيلم ينجح نجاح خرافي وغير متوقع، زي مثلا فيلم قصة حب الامريكاني لاف ستوري، اما تعمل بشبان جداد وبمخرج جديد وما توقعلوش النجاح الخرافي اللي حصل، ومفهوم جديد ومفهوم جديد، وعنها اعاد الموضوع قديم لان هي روميو وجولييت. هي مع شديد حبي وتقديري لنور الشريف، الا اني يعني طبعا اعترض عليه كل الاعتراض، لان الفيلم السينمائي بيتكون من اكثر من عنصر. العناصر الاساسيه طبعا انا متفق معاه ان القاعده او البيز او الاساس بتاع العماره هو الاساس اللي برميه خلصانه في الاول ومش عارف ايه وابني عليه كل العماره، لكن هذا الاساس هو الموضوع ده من غير شك، انا متفق معاه في هذه النقطه. يعني اساس اي فيلم انه ينجح او ما ينجحش ان الموضوع يكون مظبوط 100%. وبعدين طبعا الموضوع ده أصله يتكون من إيه؟ من السياق، من الأحداث، من الشخصيات، من الحوار، من التتابع اللي بيحصل في الموضوع. اسمح لي فندم، أنا عايزة سيادتك ترتب لي كل العناصر دي ترتيب تنازلي، يعني نقول الفكرة ونقول الحوار ونقول الفكرة والمعالجة السينمائية. اللي هو سينماتوجرافيك تريتمنت، المعالجة السينمائية اللي هو يعني تتابع المشاهد، توليفة فيلم ناجح. وتسمح لي أسير كلمة الشباك، تسمح تحطها لي في معادلة مختصرة؟ لا، كلمة الشباك دي أنا يعني لا مؤاخذة اسمح لي إني ألغيها. يعني تلغيها؟ ليه؟ لأني يعني إذا اعتمدت على الشباك هكون تاجر بحت، يعني زي راجل بيقدم أي بضاعة ويحب راجل واقف قدامه جرس على الباب، يعني يا تعالوا هنا انت الفرصة ده أنا ببعد مش عارف إيه، هتلاقوا رأس هتلاقوا ولا هتلاقوا حاجة زي كده، يعني هتبقى تجارة بحت. يعني الفن السينمائي بالذات أو الفيلم بمعنى آخر أو فن الفيلم بمعنى آخر، يعني له هو أشبه ما يكون بمربع يعني متساوي الأضلاع، لأنه لو اختلفت الأضلاع إما هيبقى مستطيل أو هيبقى شكل معين شبه منحرف، مش شبه منحرف، لكن هو المفروض مربع. أضلاع الأربعة إيه؟ ناحية تربوية دي من غير شك، ناحية إعلامية دي من غير شك، ناحية ثقافية دي من غير شك، ناحية ترفيهية دي من غير شك. بس حضرتك بتحط الناحية الترفيهية آخر ناحية. وتقريبا أنا بقول لحضرتك مربع. والأرضاع متساوية. متساوية. يعني هو. يعني بس يعني ترتيب جه كده تربوية، ممكن أقول ترفيعية وممكن أجيب بعديها ثقافية، يعني مسألة منطوقي أنا في إن جبت دي الأول، يجوز أنا بتأثري لإني بشوف إن الفن يجب أن يكون تربوي، أن يكون موجه، أن يكون مصلح، أن يكون مرشد. يعني باختصار شديد حضرتك ترفض إن الفن يعني يرصد شباك التذاكر ولكن ترصد القيم، يعني الفن مش تجارة ولكن رسالة. طبعا، والفن السينمائي بالذات، فن عموما والفن السينمائي بالذات اللي هم بيقولوا انه فن جماهيري، وعشان كده بيختلط عليهم امر يعتبروا ان الشباك هو كل شيء. لا، هو فن جماهيري ولكن من غير شك، دون ان تسف، دون أن تهبط، دون أن تهرك تهريج رخيص، دون أن تفتعل درامية أو ميلودرامية غير محكمة أو غير معقولة، لأن الميلودراما في حياتنا، المفاجأة في حياتنا، الصدفة في حياتنا، كل ده في حياتنا، ولكن لما تطيع حضرتك بشكل غير معقول هي اللي بتخلي الواحد يقول هو ده معقول. مجرد المتفرج بيقول هو ده معقول، يبقى ده اعتراض على ان انا ما منطقتش الاحداث كما يجب ان تكون بالشكل العادي. انا ما بقولكيش بشكل حضرتك وبشكلي على اساس ان انا يعني نعتبر ان انا شويه مثقفين اكتر، لكن انا بقول للجماهير العريضه ان هو رؤيه او هو فكره، وبعرضها بوضوح وامانه وبساطه عشان تصل للغير. يعني الأستاذ أحمد كامل مرسي أو ألف كاف ميم أو أيوة. شيخ المخرجين أيوة. بتختار عينة من المشاهد العادية في الحياة البسيطة جدا جدا وتنقلها نقلا إلى الشاشة بحيث أنها تبقى منطقية وتقنع بها المشاهد، يعني ده صحيح؟ طبعا، في مثل بيقول لحضرتك يعني as much as I believe in the idea the audience will believe in it. يعني ترجمته على القدر اللي أنا أؤمن بالفكرة أنقلها إلى الجمهور والجمهور يتقبلها على قدر اقتناعي أنا بيها. طب يا فندم، يعني تسمح لي برضو أعرض عليك رأي قالته لي سيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة، يواكب هذا الرأي. هي قالت لي رحنا بيت بتاع موظف في السكة الحديد، هو مش موظف، محولجي السكة الحديد، وبالصدفة زي الرواية ما كانت كان عنده 9 عيال. وشوفي ازاي مراته يوميها ما طلعت لناش، اللي طلعت اخت مراته، شفت ازاي متبشناء وازاي لبس عشان ألبس اختي في الرواية زيها. شفت ولاده ازاي لابسين لقطنا الولاد كلهم ولبسناهم زيهم، والشعر بقيت أقف على البلاتو أمسك كل طفل ووضب له شعره بالطريقة اللي شفتها. يعني حضرتك مش بتهتمي بشخصية فاتن حمامة فقط، أنت بتهتمي بالبقية العاملين في الفيلم. يعني ما هو في الآخر، ما هو اسمك على الفيلم، بتحبي الفيلم لدرجة مش أنا بس، بص تلاقي كل المجموعة بتعمل على إنها توصل اللي شفناه. وأنا ما بطلع مع الأستاذ بركات، بطلع مع المؤلف، بطلع مع المصور، بنطلع كلنا تيم واحد. أنا عايز أعرف رأيك في نقل الحياة الواقعية إلى الشاشة تعليقا على الرأي اللي قالته السيدة فاتن حمام. يعني مع احترامي لرأيها برضو، لأني فاتن حمام يعني بعتبرها بنتي من بناتي، واشتغلت معايا زمان طبعا في فيلم أو أكثر، ولكن ما بديش أقول إن يعني الفن هو نقل الواقع أبدا، يبقى مش فن، لأنه إذا كان نقل الواقع يبقى مش فن. أنا نقلت الواقع وعملت، ولكن هو الفن في نقل الواقع مع إضافة ومع بلورته، مع إنضاجه، مع تثبيت حاجات فيه معينة بدي ألفت إليها الأنظار، ومع حذف حاجات كئيبة وما يجبش إنها تكون. يعني عمر ما كانت حتى الواقعية في الفن عمرها ما كانت نقل الواقع. ده رأيي أنا، بقوله كده وأعلنه وأختم وأمضي وأجيب أسانيد وحاجات زي كده. عمر ما كان الفن، لأن هو فن بيقولك إبداع، نوع من الخلق، كيف يكون الخلق عبارة عن أخلق حاجة تانية مماثلة لها في الأل يعني دي؟ لا يعني هو الفن يا فندم إعادة صياغة للواقع؟ لا هو يعني مش إعادة صياغة الواقع، يعني أصلي ده برضو تعبير شوية يعني ما يجبنيش قوي، يعني هو يعني إعادة صياغة الواقع يعني أخذ الواقع وأصيغه من تاني، يعني مفهوم كده إعادة صياغة الواقع. طب تسمح لي أستعير؟ أنا أثبتك بس أضرب لك مثلا بسيط جدا وانت يمكن هتلمسيه عشان ما نخشش في نقاش أو جدال طويل. إنسان بيعبر طريق، سيارة بتنام دي تخبطه يقع في الأرض، دي بتحصل في لحظة، واقع بتحصل في لحظة، سينمائيا هتبص فيها بتحصل في لحظات، الراجل على الرصيف حركة المرور، الرصيف التاني بينظر له اللي هو عاوز يروح ناحيته، وبعدين بيحاول يبص يمين وشمال، وبعدين اطمئن، وبعدين نزل، طلعت سيارة فجأة من حارة أو شارع جانبي ما فرملتش، داس الراجل على الفرامل، الراجل انزعل رجع لورا، واحد طلع لقدام، الراجل راح يمين راح شمال خبطه وقع في الأرض. شوفي قد ايه بقى الأحداث دي. بينما هي ايه لما تمسكيها انت من الواقع، ان واحد بيعدي رصيف بره خبطت وعرمي لحظة لحظة، بينما هي في السينما لما تعيدي بقى صياغتها للسينما كموضوع يعني اسلوب حضرتك او تعبير حضرتك بتاخديها في لحظات، يعني دي لقطة، بينما في السينما بتاخديها في 10 او 15 لقطة عشان تثبتي المعنى ان حصل حدث تصادم مع بني آدم. غريبة يا فندم، مع انه انا بتصور انه الزمن الطويل اللي بياخد سنين بيحصل في السينما لحظة. لا ما هو مش شرط، لا ما هو ممكن يعني يعني اصلي المسألة مش مقابلة للواقع، اصلي هي المسألة مش مقابلة، لا هي مسألة اللي مثلا في 10 سنين ملهاش قيمة في حياة انسان، فأمضي فيها او امر عليها بسرعة يعني لان ما فيهاش حاجات مهمة في حياة هذا الانسان، في لحظات جزء شهر من حياته يمكن أتك عليه وأديله 3-4 فصول في الفيلم، بينما يمكن في 10 سنين أمررها في لقطتين 3. يعني لا، الزمن والمكان السينمائي غير الزمن والمكان الحقيقي في الحياة. يعني إذن كلمة الفن الواقعي ده يعني حتى كتب لا هي نوع من التدليس الأدبي يعني يعني التدليس الأدبي، لكن طبعا الواقعية هي محاولة إني أقترب من الجو الواقعي في بيئة معينة. واخد بال حضرتك؟ لكن الواقعية بمعنى الواقعية زي ما هم بدليل انهم قالوا لك الواقعية الاشتراكية والواقعية الشاعرية والواقعية الجديدة والواقعية مش عارف ايه، يعني في اكثر من واقعية، فمجرد ان في اكثر من واقعية تبقى هي مش واقعية. لكن انا مثلا اؤمن بالرومانسية اكثر من الواقعية، لأن الرومانسية دي في طبيعتك وفي طبيعتي في طبيعة أي إنسان رضينا أم لم نرضى، اعترفنا بها أم لم نعترف، لأن في الواقع الرومانسية هي اللي بتحركنا كلنا، اللي هي العواطف الشفافة الرقيقة اللي فيها شيء كده من النوبليس وفيها شيء من السمو وفيها شيء من النخوة وفيها شيء من المروءة وفيها شيء من التعاون وفيها شيء من السماحة وفيها شيء من التضحية وفيها شيء من الفداء، كل هذه الصفات تجديها في الرومانسية لكن ما تجدهاش في الواقع. طب تسمح لي بقى أقول لحضرتك إن أحد أعمالك المجيدة اللي بيفكروا النهاردة وعلى وجه التحديد بيفكر الأستاذ فريد شوقي في إعادة تقديمها للشاشة العربية فيلم النائب العام، وهو فيلم مفرط في الواقعية، فما قولك؟ لا لا، يعني اختلف مع حضرتك جدا، لان هو ده يعني فيلم مفرط في يعني الحوار الديالكتيك بين نظريتين، يعني فيها الصراع الدرامي، لان الدراما هي اساسا ايه؟ سيبك من الواقعيه وسيبك من المثاليه وسيبك من الرمزيه وسيبك من كل هذه الحاجات، التسميات دي رفضها يعني سيبك من الحاجات دي، الدراما يعني ايه؟ يعني صراع. والنائب العام عباره عن صراع بين نص القانون وحرفه وبين مغزى ومعناه. طب ما دي واقعيه مفرطه؟ لا لا، دي فيها فيها واقعيه اصيب. يعني هو انا ما بديش احرم ان اقول الواقعيه دي ملغاه نهائيا، لكن لا، ان اتك عليها زي ما نزوم الافراط في كل شيء يعني يؤدي الى ضرر. تفتكر يا فندم اعاده الافلام القديمه بصوره معاصره بيضيف لها ايه؟ لا، هو ممكن هذه الاعداد بتحصل حتى في السينما الغربيه او السينما الامريكيه، يعني في اكثر من فيلم، مثلا امسكي مثلا اقرب امثله يعني روميو وجولييت، يعني مثلا من قديم العصور من ايام السينما الصامتة عملوا روميو وجولييت، وبعدين لما نطقت عملوا روميو وجولييت، وبعدين عملوها كذا مره، يعني مش مره او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه، اكثر من كده، بس ما اقدرش احدد لك بالظبط مرات روميو وجولييت كتمثيليه سينمائيه، مش باليه او مش اوبرا، لا، تمثيليه تمثيليه. بس انا فيلم روميو وجولييت قصه خالده بتتكرر على مدى التواريخ، لكن انا بقول مثلا افلام بتعالج حاله معينه. في كثير من الافلام الانسانيه اللي لها يعني قيمة وموضوعية وفي نقاش وفي محاولة ل يعني تثبيت معالم أو يعني تعليمات أو مش تعليمات، قيم معينة، فبيحاولوا أنهم يعيدوا إخراجها رغم أنها أخرجت سابقا، تخرج يعني بعد 10 سنين. يعني أنا أخيرا مثلا شفت فيلم فرويد بتاع مونتجومري كليفت دوت إخراج جون هاستون، فهذا الفيلم أخرج قبل كده في الثلاثينات، وكما إن هذا الفيلم أخرج سنة 62، يعني تقريبا في فرق بين الاثنين حوالي 30 سنة، ولكن لا الفيلم الأولاني نجح جماهيريا ولا الفيلم الثاني نجح جماهيريا، ولكن قعدوا ليه؟ لأن قالوا لك يمكن العقل البشري نضج أو تقدم أو قدر يتقبل التحليل النفسي والطب النفسي والعلاج النفسي، تعرف حضرتك فرويد ونظرياته وبتاع، ودقيقة شوية ومتعمقة، هي تشريح للنفس البشرية وإبراز دواخلها اللي بره. ففي طبعا احنا وانتي بنعتز بحاجات كده نخبي عليها كده وما نظهرهاش. يعني هو سيجموند فرويد فندم عمل تعريه للنفس البشريه بكل ما فيها من نقائص وابرزه في بحوثه النفسيه، لكن حضرتك بتصور ان الدراسه الاكاديميه اللي عملها سيجموند فرويد دي من الممكن ان هي تبقى فيلم سينمائي بمعالجه سينمائيه مقبوله؟ طبعا، بدل ما اقرا انا عشرات الكتب عن سيجموند فرويد وبعدين ما فهمهاش او افهم بعض منها، لا، ده انت بتجيبها لي، ده اكبر خدمه بتقدمها السينما المصريه، انها تعرض حياه العلماء والاطباء والمفكرين على الستار. يعني حضرتك تقصد انه تبسيط الثقافه في اي ميديا او اداه اعلاميه سواء كانت سينما او تلفزيون او اذاعه مطلوب؟ طبعا، التبسيط بدون الاساءه للنص، يعني مش تقوليلي لان الجمهور عاوز هنا غنوه، لان الجمهور هنا عاوز يعني تعليقه خفيفه لا، إذا كنت انت حضرتك عندي موضوع جاد، أنا كمستمع أو كمتلقي مستعد أسمع هذا الموضوع الجاد. وفي كثير من البرامج عندكم في الإذاعة يعني، وأنا بسمعها برتبط بيها، أنا بفتحها عشان بس يعني مهيئ إن أنا، لكن أنت كده بتكون جادة، بتكون بتعرض حاجة لها قيمة. مش عاوز أذكر يعني مواضيع معينة بالذات عشان ما أكونش بحابي زيد أو هند من الناس اللي بيعملوا برامج عندك، وهي قليلة جدا، بس في برامج فيها فكر وفيها ثقافة وفيها إعلام وفيها يعني غزل جدا، إن برنامج جاد جدا مع شخصية جادة جدا. أنا أصلا دخلت غنوة ليه؟ لأن وصل المذيع أو المذيعة بيقول له وتحب تسمع إيه حضرتك بقى دلوقتي؟ هو ما بيسمعش راك، قاعد في كتبه وقاعد في أفكاره وقاعد مش عارف إيه. دي حاجة عندكم في الإذاعة يعني منتشرة بشكل يعني. على فكرة أنا هسألك نفس السؤال بس في وقته يعني. طيب. هسألك عن، بما إنك موسوعة سينمائية يعني وتحوي كل الفكر السينمائي وتاريخ السينما، هسألك عن نوعية من الأفلام وهي الأفلام الاستعراضية عشان أقدر أسألك تحب تسمع إيه. لا. الفيلم الاستعراضي أمس واليوم الفرق بينهم إيه؟ ويمكن فندم حارد عليك رأيي الفنانة ليلى مراد بخصوص الفيلم الاستعراضي أمس اللي هي عاشته والفيلم الاستعراضي اليوم اللي بتعمله أكتر من فنانة. هي قالت لي فندم الأستاذ حسن الإمام عمل لسعاد حسني بعض الأفلام شفتها استعراضية كويسة جدا طبعا. يعني مش عايز أقولك لأني أنا ليلى مراد، ما يصحش أنا أقول كده، يعني أخلي الجمهور هو اللي يقول. في حاجة ناقصة، الحاجة هي إيه؟ مدام سعاد لطيفة جدا، وعلى فكرة أنا من الناس المعجبين بها، وشها جميل جدا، فوتوجينيك خالص، تأديتها لطيفة، بتعمل الدراما وبتعمل الكوميدي وبتعمل كل حاجة وبتغني، وأنا اللي اقترحت عليها حكاية المغنى دي. لكن في بقى هنا حاجة ناقصة في الفيلم الاستعراضي، هي إيه؟ سعاد ما تقدرش تقول اللي ليلى مراد بتقوله. إيه هي بتقوله ليلى مراد؟ بتغني، بتقول قصيده، بتقول موال، بتقول ليل. مدام سعاد ما تقدرش تقول ده، اللي هي بيقولوا عليها بلغه الغناء اللي هي الاكتافات والافل والافل، الحاجات اللي على راي الاستاذ عمرو كان يقول لي يا فئيه، الحاجات اللي انا اتعلمتها من كبار المقرئين. يعني ابويا كان بيقعدني في الصواغين، نسينا الفقره دي نتكلم عنها، وكان يخليني اسمع الشيخ علي محمود والشيخ رفعت وكل المشايخ الكبيره في مياتم او افراح علشان اتعلم منهم القفله اللي هي مش ممكن اي واحده بتقول اي كلمات خفيفه تقدر تقول قفله. القفله دي حاجه مهمه جدا للمغني. فطبعا الافلام بتاعت مدام سعاد جميله جدا، بس ان كان من الفيلم الاستعراضي الغنائي مش ممكن كان يقدر يبقى برضو بمدام سعاد، يبقى لطيف جدا والناس بتتقبله وانا اولهم وحبيته جدا، ولكن ناقصه صوت بيأدي مغنى 100%. ميزه ليلى مراد ايه بقى؟ يعني دي النقطه المهمه عن غيرها، سواء في عصرها او فيما تلا عصرها حتى اليوم، إن ليلى مراد وجها وجسما لائقين تمام اللياقة للسينما. الفيجر بتاع وشها معبر جدا واضح، يعني مش المناخير ممسوعة على الخدين على الشفتين زي أغلبنا يعني في حياتنا، يعني عندها مناخيرها ناتئة شوية، خدودها معظمة شوية، عينيها واسعة معبرة، شفتيرها متحركة، يعني فيها مميزات الجريماس اللي هو التعبير بملامح الوجه ممكن انها تأديها. دي ميزة في وجه ليلى مراد مش موجود في كثير من اللي عصوها او حتى اليوم. فاذا شكلا عامة ووجها مظبوط، عندها لياقة سينمائية. لياقة سينمائية اللي زي ما انت عارف نقول عليها فوتوجينيك من غير شك. هي تمتاز أيضا في صوتها إن في صوتها شرخة، صوتها من السليم 100% ليلى مراد، في شرخة. هذه الشرخة محببة لإني بتجذبك إليها، يعني هي الشرخة محببة مش عيب. ولكن أنا بحلل ليه بقى هذا التحليل الدقيق لليلى مراد، يعني بعتبر أحسن صوت ظهر في السينما المصرية منذ أن بدأ الناطق حتى اليوم هو صوت ليلى مراد. حب جميل للي عايش فيه، الحب جميل للي عايش فيه، لو ألف دليل اسألوني اسألوني اسألوني مع قلبي. أستاذ أحمد كامل مرسي، حضرتك بتستعمل في تعبيراتك أكتر من تعبير سينمائي، لغتك السينمائية ثرية جدا، ويمكن إحنا كمستمعين وأنا من ضمن المستمعين التعبيرات دي غريبة علينا. ده حيقودني لسؤال، إنك يمكن عشان تبسط هذه التعبيرات للإنسان اللي يمكن ملوش اهتمامات سينمائية، حضرتك عملت شكل الموسوعة السينمائية أو كما أطلقت عليها المعجم السينمائي، إيه اللي قصدت يعني من هذا المعجم؟ لقيت فيه خلط شديد جدا بمفهوم المصطلحات السينمائية، فأنا قصدت به تعريب المصطلحات السينمائية. تعريب، تعريب المصطلحات السينمائية، يعني أجيب اللفظ السينمائي ومقابله بالفرنسية، وبعدين يقابل الاثنين المقابل العربي، وبعدين أضفت بقى ديفينيشن اللي هو تبسيطه، يعني تعريف بإيه هذا المصطلح. وطلع المعجم في حوالي 3000 واحد من المصطلحات، لا عدد المصطلحات، عدد المصطلحات. فهو جمع المصطلحات السينمائية كلها الفنية، فيها جزء برضو قريب من الإذاعة، فيها جزء قريب برضو من التلفزيون، لأن أنا طبعا يمكن حضرتك تعرفي أو ما تعرفيش إن أنا برضو اشتغلت في الإذاعة قديما، وبعدين اشتغلت في الإذاعة 56، وبعدين اشتغلت في التلفزيون، وبعدين سبت الاثنين واشتغلت في السينما في فترات متراوحة، اشتغلت في مسرح. فيعني أنا متصل بالحكاية دي، فحاولت إني أعمل شبه معجم، إني أعرف إيه هي الدراما، ايه هي الميلو دراما، هي مثلا حاجات خاصة بالمسرح مثلا، لكن لا ما هي برضو في السينما. ايه هو التراجي دراما، تراجي كوميدي قصدي. استاذ احمد كامل مرسي، اسمح لي ارجع لتعبير ذكرته، قلت تراجي كوميدي، ده اللي كان بيعمله نجيب الريحاني فندم، يعني ممكن نقول أستاذ أحمد كامل مرسي، أنا أعرف أن حضرتك أديت فرص لناس كتير في السينما، كنت أول واحد أظهرت وجوه مغمورة على الشاشة وعرفت طريق الشهرة بعد ما حضرتك أظهرتها، أديت فرص لمين ومين ومين؟ لا ما افتكرش يعني كتير بالشكل اللي انت متصورها حضرتك، يعني هي يعني محاولات يجوز هم كانوا بيشتغلوا قبل كده بس ما لمعوش يعني او ما خدوش الدور الكبير اللي ظهروا فيه. ما اقدرش اقول يعني اكتشفت زي بعض الزملاء ما بيقول انا اكتشفت فلان وعلان، لا، انما هي بس يمكن يعني من الشخصيات اللي انا اعتمدت عليها واستخدمتها. واحد زي مثلا عبد الحليم حافظ، ده كان صاحب صوت ومغمور، وانا صادفت في سنه في حدود سنه 50 على ما اذكر اني بعمل فيلم دوبلاج اسمه مصباح علاء الدين، وكان بطولته طبعا بيؤديها شكري سرحان وسناء جميل وزوزو ماضي على ما اذكر. مين اللي قدم لك الراحل عبد الحليم حافظ؟ هما ابنين من زملائي الموسيقيين اللي كنت بتعاون معاهم في ذاك الحين دائما، اللي هو ابراهيم حجاج وفؤاد الزهري. وقالوا في واحد بيعزف أبوة في الفرقه بتاع الاذاعه ويعني بينقنا كده في الغنى شويه، وهو خريج معهد الموسيقى فدارس موسيقى ويعرف نوتة موسيقية وصوته مش بطال وقريب من صوت شكري سرحان ويقدر يأدي هذا. ففعلا جابوه لي، لقيته شاب وسيم كويس ومهذب جدا وعلى خلق كبير جدا ومتواضع جدا، ونفسه طبعا انه يعمل حاجه زي دي. يا ترى توقعت له النجاح اللي صادفه بعد كده في مشواره الفني؟ انا توقعت وقلت له في ذاك الحين، يا عبد الحليم انا وشي كويس على ناس كثيره، وانت من ضمن يعني حسيت انك انت هتكون لك مستقبل كبير. يمكن وشي مش كويس عليا لكن وشي باستمرار على الناس اللي بيشتغلوا معايا كويس. وفعلا بعد كده ما شاء الله ربنا فتح لي وبقى راجل عبد الحليم عبد الحليم. بس هو بقى نسي الحادثه دي في حياته بعد كده لما عمل تاريخ حياته اكثر من مره ما ذكرهاش، ما عرفش ليه يعني. وفي يعني حالات برضو تقابل هذا وإن كان هي قليلة، يعني مثلا شادية شخصية أنت أدرى بيها طبعا، فدي مثلا شغلت معي أدوار سنوية مش أدوار بطولة أبدا، فيلم واثنين وثلاثة في أول حياتها، وما زالت لغاية دلوقتي تسأل وتتصل بالتليفون وتيجي تزورني وتحاول إنها تخفف عني. دي لمسة وفاء لطيفة من شخصية أنا ما اديتهاش بطولة كمان، دي هي لمعت مع غيري، ولكن بس اشتغلت معايا فيلم او اتنين او ثلاثة ما زالت تذكر وتقول لي دادي وانت دادي الصغير، وهي بتعتبر يوسف وابي دادي الكبير على اساس انه اب روحي في الفن. طبعا فمثلا شادية، مثلا حسين الرياض لما اشتغل معايا في فيلم النائب العام، وكان قبل كده بيشتغل في افلام اي نعم بس ما خدش دور بطولة، وهو كان دايما في حديثه مع الناس يقول له احسن الافلام او احسن الادوار اللي اديتها في حياتك يقول لهم فيلمي في فيلم النائب العام، وكان مستصغرني طبعا او مستقليني في عينه، واستاذ حسين رياض ده عملاق، فكان يذكر دائما ان اول دور هو بيحبه ومعتز بيه كان دوره في فيلم النائب العام، ويقول لك يعني زي الفوله مش عارف وطلع منه ايه، يعني كان يمجدني في دي برضو تعودني امام الناس اللي كانوا ما بيذكروش يعني. فريد شوقي مثلا خد دور صغير معايا قوي في مستهل حياته وبعد كده لمع وانطلق، ولكن مثلا فريد شوقي اكثر من مره كتب تاريخ حياته او في اذاعه او هنا او في الخارج في البلاد العربيه او في مجلات او بتاع، وفي احاديثه الشخصيه يعترف بان كامل مرسي يعني خد بايده في الاول يعني وشجعه في الاول. هي مساله تشجيع يعني ولكن مش اكتشاف، لانه هو طبعا طاقه وموهبه. فالحاجات الصغيره دي برضو لما الاقي من وقت لاخر النهارده واحد زي حسين يعني حسين رياض توفاه الله، لكن الاقي واحد زي فريد مثلا لغايه النهارده في امجاده دي اللي يتواصل اليها يقول لك لا كامل مرسي ده برضه الى حد ما. فيعني في لمسات من الوفاء امام الجهود يعني. ما المساله في دايما انت عارفه الحياه ليل ونهار سالب وموجب يعني تعادليه خير وشر. يعني انا دايما من انصار حتى نظريه التعادليه دي بتاع توفيق الحكيم. وانا في حياتي بحب الاعتدال في كل شيء، ما احبش المبالغه زياده عن اللزوم، المجامله زياده عن اللزوم، عدم المجامله زياده عن اللزوم ما احبهاش. يعني الاكستريم دايما دي ما احبهاش. استاذ احمد كامل مرسي لو طرق بابك مخرج شاب أيوة. لسه بيشق طريقه في دنيا الاخراج أيوة. تقول له ايه؟ اقول له اجتهد واخلص وحب عملك وحب زملاتك، ويعني لا تتوانى في عمل ما يوحي لك به ضميرك الفني وإحساسك يعني المرهف، إحساس الفنان. الفنان ده حر وملتزم في وقت واحد، يعني يعمل اللي هو عاوزه بما يفيد المجتمع اللي هو يعمل فيه. لان انا من وجهه نظري ان زي ما بنقول الفنان المخرج ده موسوعه، المخرج ده معلم، المخرج ده موجه، مش عارف ايه. انا بقول المخرج ده مصلح في الوقت نفسه، ولا يمكن المصلح يفيد الا لو كان هو مقتنع 100% بالمبدا او العقيده اللي هو مؤمن بيها وبيدافع عنها بجهد وإخلاص ونضال فعلا حتى أن يموت ولا يرضى. فأنا في كلمتين أطلب من الفنان الجديد اللي يخش الجو اللي يكون بيحب السينما حقا، وإن يغلب الهواية على الاحتراف، وإنه يخلص في عمله إلى أبعد حدود إخلاص، وإنه يجد ويجتهد ويقدم من جديد باستمرار، والإبداع الفكري والفني والحرفي عشان يوصل ما يريد توصيله إلى الجماهير. تقول إيه لأحمد كامل مرسي لأنه اعتزل الفن السينمائي أو الإخراج السينمائي قبل الأوان؟ ألومه يعني، هو بيلومني ناس كثيرين زي حضرتك. أنا بطلت السينما منذ زمن بعيد عندما اترفعت النون من السينما بقت سيما، وعدت الناس إن هرجع للسينما إذا وجد النون، ولكن طول ما السيما سيما أنا لا أعمل في السيما، أنا أعمل في السينما. ألف كاف ميم أحمد كامل مرسي. الأسبوع القادم ساعة زمان إعداد وتقديم آمال العمدة، مونتاج سناء العشري، إخراج حسني غنيم.